السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي ان شاء الله دونك ام بين ادمنا ان شاء الله تعالى. اوكي بعدين كمان ام سمانو فنزن كي لا بارابلو كابي كادون على دو سوليلا انا فولكو يمغلني كومي الكلا نيامين كان جمعه جمعه ولا سامي لون سو كابانا كا سامي لا انا استاذ اني دكتور نويا انا لونكوتي فاروق جابي من لا كان فنفاني الله تعالى كان الله كلا كان donc alhamdulillah rabbil amina abrasé linna inshallah bi ambina tafsir le ke nala sondama donc buluma woro ambina micro tammi ankara mokema ambina baradamna inshallah donc buluma woro imam salam alaykum micro ibulo wa alaykum assalam wa barakatuh assalam kul basila alhamdulillah awan bada shukura saad bari inshallah kumi iya afanye arusman bi ke wodi ba oda na fa abla yut problem fitala abokar wati be ale canada awo chaque fois ni amba na kutan emission mbake ba buta kabla city ka molon nke la numero da mona ki wule kwa ma wule le fola to abokar baraji abe canada li الله أكبر على قصر الله على قصر الله. بكنا عليك سيتي كريانة بس أكواني ترى لسون. علي كونو سوف إمام سامورا لا مسؤول كأكوان ليك. right. إمام سامورا مسؤول عائشة. عائشة ليك كأكوان ليك كونو. مرا ديني نا مونيا. أوه. أكمرا أولي كان كونو دانكو أكا أوفنا. ako agere ko agere ako blasiti la tesi ako blasiti la kaban alhamdulillah don mo chaman bala ja alni alaka na ja fa han nan tan no ni ka ibota city la ko te baye mo chaman ka fele mo chaman alhamdulillah te le koro mo chaman ba fele mo chaman tu ya pambe alhamdulillah okay kala na faka boro wala mambal no me ame ya fa ni no le fe ko me asukura ko se تفسير سورة الأنعام كني الأنعام الصلاة وفصر لي بين يدي سورة سورة نكونت لنا نانا نادو سورة تفسير الله كما دمدوني بها كتاب تيجي وفو أني كتاب منتا وهي صفة التفاسير علي أنا تلمغباد وبي هل بيعبالو لنا أطوى محمد علي الصابوني aywa tumima ala kalanke makka yare amena kusebe sirikadu amena makka ay mwala kalanke halbifana mwala mindu ay kitabu chama wala fi puranat donunka tafsirka ala ayini tafsirka abena sambitu wa nindoni bo tafsir ni tafsir kitabu nima mba otma ambaya ina mba mawfe maamunu tlo jale mbana وبيجا تفسير مجلد السبادو وقولوا جافي سبادو جافي فلو على أي كادمنا الفاتحة لا كتاب بلا سورة يونس أو تفسير كونه وطمع إن شاء الله تعالى أن يسورة من سجاني أما فيك أو تفسير كأنسيسي عليك كتابينك ولي سورة الأنعام بغى مثل انك الصورة اي الله سبحانه وتعالى صورة وصورة بقرناكنا اي تقول دالة اي فايكو الله كما كان اتقول من دونين وكتما اتقول بيكا وي القرآن من تقول ناني من فرانك الفرقان وبفر القرآن التنزيل وبفرك الذكر وبفرك الكتاب وبفرك إن تقدروني الله كأكمك الله من سنالنا كبوفلانك فهم بلا جلما نغسيب لك وكأكمك من ناية وجه محمد أي طومن داما إن تقدروني قلت ما أمد تقيني لما كأكمك تقدر أمد وما a kuma in tila ka kɛ tila caman ye a bɛnna tila kɛmɛ ani tan ani naani ma n'i y'a sɔrɔ jate alɔ n'i ye kɔrɔna sɔrɔ jate alahu ka kumakan a bɛ tila ka taa sigiyɔrɔma tan kɛmɛ ani tan naani ma n'o ye sarada sara kɛmɛ ani tan naani o sara kelen o sara kelen o ton kelen o ton kelen alahu ye tɔgɔ da o la min ye nin sɔrɔ in ye sa n'o ye an bɛ min ɲɛfɔ a y'o tɔgɔ da ko al-an'am n'i y'a ye alahu bɛ fɛn sɔrɔ ka tɔgɔ da voilà a b'a dabɔ fɛn magɛrɛli kama faamuya bɛ se ka gɛrɛ an na cogo min faamuya bɛ se ka masurunya an na cogo min na o y'a kun dɔ ye mɛ a ye tɔgɔ min fana ta k'o da sɔrɔ in na fɛn min tɔgɔ taara k'o da sɔrɔ in na o kɛra siya ye sa a kɛra numaniya sa a kɛra kun ye ka o bonya fana lase an ma k'a fɔ ko o ye fɛn ba de ye o tuma al-an'amu fɛn ba don ala ka danfɛn dɔ danfɛn min b'a to an bɛ da la ko alahu bɛ yen fɛn o fɛn ni alahu ye sɔrɔ tɔgɔ da la o fɛn b'a to e bɛ da la ko alahu bɛ yen k'a kɛlen don voilà o y'a fɔlɔ a filanan fɛn min yɛrɛ ni sɔrɔ tɔgɔ dar'o la o b'a yira an na ko fɛn yɛrɛ ye fɛn ba ye alors a ka bonya bɛ sɔrɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn fɛ ko alahu bɛ yen fɛn o fɛn n'a ka bon a ka bonya bɛ sɔrɔ o fɔlɔ de fɛ ne ni e balimakɛ an ka bon mun y'an bonya parce que ala ko walaqad karramna bani adam ayiwa k'a ye hadamadenw bonya a ma dan o ma a ye sɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ da hadamaden ko al-insan suratu al-insan o sɔrɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ alors a y'o tɔgɔ min di anw na o b'a yira k'a fɔ ko an ka bon fo ni maa min y'a a yɛrɛ dɔgɔya o tuma an ka sɔrɔ fana min b'i la an ka kɛli bɛ min yira ko alahu bɛ yen o tuma la fɛn o fɛn ni alahu y'o tɔgɔ ta k'a da sɔrɔ dɔ la o b'a yira k'a fɔ ko alahu yɛrɛ de bɛ yen parce que alahu de b'o fɛn dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan ale de y'a dabaga ye ale de b'a dakun fana dɔn tɔɔrɔ min ni nafa min bɛ bɔnɛ min bɛ hɛrɛ min bɛ fɛn in kɔ ale de b'o bɛɛ lajɛlen dɔn o tuma nin tɔgɔ in sɔrɔ in tɔgɔ dara nin nin sɔrɔ in suratu al-an'am ila suwari makiyati tawilati ale ye maka sɔrɔ jan dɔ ye o tuma kurana sɔrɔ o jiginna yɔrɔ fila de la alors ka kɔn hijira ɲa ani hijira kɔfɛ fɛn fɛn sɔrɔ fɛn fɛn jiginna ka kɔn hijira ɲa muhamadu ka faso bila o kɛra a ka anabimaya san tan ni sabanan de alors a ye maka bila tuma min na ka yɛlɛma madina sɔrɔ fɛn fɛn jiginna o furancɛ kɔnɔ yani a ka yɛlɛma madina a bɛ fɔ o ma ko as-suratu al-makiyyatu sɔrɔ min jiginna sa a ka madina yɛlɛma kɔfɛ a bɛna san tan sigi min kɛ madina a bɛ fɔ o ma ko suratu al-madaniyyatu ayiwa o ye tila cogo dɔ ye dɔnnikɛlaw bɛnna min kan dɔnnikɛlaw dɔ fana y'a yira tugun ko sɔrɔ sɔrɔ jiginna madina hali n'a kɛra ka alakira to sɔrɔ sɔrɔ jiginna maka ayiwa hali n'a sɔrɔ alakira alayhi salatu wa salam a bɛ dugu wɛrɛ la mɛ a ma yɛlɛma ka bɔ maka fɔlɔ ayiwa a bɛ fɔ sɔrɔ ma ko makiya sɔrɔ minnu jiginna madina hali n'a sɔrɔ ka alakira to madina hali ni sɔrɔ jiginna a kan k'a to yɔrɔ wɛrɛ la masala a y'a dɔn jiginna a kan hiji don a ye hiji kelen min kɛ k'a to anabimɛ la a sɔrɔ jiginna a kan a y'a jiginna a kan mɛ olu jatera olu kɛra k'a to hiji la olu b'a kalama hiji bɛ kɛ maka de mɛ o bɛɛ n'a ta iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba o sɔrɔ jiginna ala kira kan k'a to arafa de mɛ o bɛɛ n'a ta an b'a fɔ ko o sɔrɔ ye madina ganke k'a tugu a la a jiginna ka ala kira ka sabati to madina de a ka sabati kɔnɔ madina a ka madina sigi de kɔnɔ o sɔrɔ jiginna ayiwa sɔrɔ min fana o b'o cogoya kelen na alors suratul ma'ida o la a bɛ yɔrɔ min na ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ni aya jiginna ka ala kira to hali bi mina de o bɛɛ n'a ta an b'a fɔ ko madina sɔrɔ de o tuma kuma la nɔgɔya min b'a to an bɛ se ka fɛn tɔmɔ ka kisɛ bɔ kuma la o de k'a fɔ sɔrɔ o sɔrɔ n'a jiginna ka kɔn alah ka ciden ka yɛlɛmali ya madina a bɛ fɔ o ma ko makiyu alors sɔrɔ o sɔrɔ a jiginna a ka yɛlɛmali kɔfɛ alhumaku almadaniyu otmani madani ni sora min flete ale jigina makka aywa ale ta laini oye muye fɛn minnu an b'a dɔn a tugulen don sɔra damadɔ la sɔra fɔlɔfɔlɔ min n'a tugulen b'o la o ye alifatiha ye n'o bɔra albakara n'o bɔra alu imrana n'o bɔra anisau n'o bɔra almaida donc classement min b'an bolo tugutuguli min b'an bolo kɔlɔnna kɔnɔ ale bɛ bɛn sɔra albakara o ye filanan ye alu imrana o ye sabanan ye nisa o ye naaninan ye maida o ye duurunan ye donc sora worona ale bɛ bɛn o de ma classement min kɔni b'an bolo u b'a fɔ a tartib a tawqifi ka sora ninnu classé ala de y'a fɔ ala kira ye k'i bɛ sora ninnu classé nin cogo la nin bila ɲɛfɛ ka nin cogo la ka nin cogo la o tuma la worona o bɛnna ale de ma ale ni sora minnu y'a kɔn sora belebeleba naani min y'a kɔn n'o ye albakara alu imran alimisa alimaida alolu ka laɲini tɛ kelen ye ale bɛ na kuma fɛnw de kan fɛn minnu ni o sɔra naani ma kuma o kan ale tɛ baro kɛ masala maka sɔra nin sɔra kɛlɛ a tɛ kuma kɛlɛ kan a tɛ kuma yahudiyaw kan a tɛ kuma nasaraw kan a tɛ kuma nafikiw kan ale bɛ kuma diinɛ yɛrɛ dili belebelebaw alors a bɛ kuma olu de kan o lili belebeleba bɛ tila sigiyɔrɔma saba ye a fɔlɔfɔlɔ alahu ka maya k'o la sabati ka fɔ batoma foyi tɛ ni alahu kelen tɛ a filanan muhamadu ka cidenya k'o la sabati a sabanan saga kunu ani sara k'o la sabati olu ye danaya kow ye dusukun siri ko minnu kan ka don an kelen kelen bɛɛ dusukun kɔnɔ maa si tɛ ko i bɛ don alijana kɔnɔ ni nin fɛn saba i dalen tɛ nin fɛn saba la maa si tɛ fana ni dalen bɛ nin fɛn saba la k'e bɛ kɛ jahanama kɔnɔ den maa min dalen don alahu ka maaya la ko batoma foyi tɛ n'ale kelen tɛ maa min dalen bɛ muhamadu ka cidenya la maa min dalen don sagakunu na ko sara bɛ sagakunu kɔfɛ e sara ka o danaya to i dusukun kɔnɔ f'i ka foyi t'a la i bɛ kɛ alijana den o tuma nin sɔra in bɛ kuma o de kan o tuma. نشهد الحديث في هذه الصورة أمن مصر من سلمنا مستفيدا أكرنينه أيارك لنا يدور أبيبولي بشدة نجل أباي حول هذه الأصول الأساسية من ديل ننمت للدعوة الإسلامية إسلامية ديل ويردين ننمين ونجد سلاحها في ذلك أمن أسرى ma fɛn min b'a le bolo k'a yira k'a fɔ ko nin fɛn saba ninnu tiɲɛ de don alhujjata damighata sɛmɛyɔrɔla min bɛ kerunu kɛ wadala'ila albahirata ani dalilu minnu kɛnɛ kan dalen don walburhana alqati'a ani turuyɔrɔla min bɛ tigɛli kɛ fi tariqi alilzami waliqna'i cogoyala cogo min bɛ e yɛrɛ sɔn ko nin ye tiɲɛ لأن هذه السورة كانت تقال أن سورة من فلته نزلت في مكة أجل مكة على قوم مودك مشركين من تيفلان كفوي ومما يلتفت النظر في السورة الكريمة نين سورة أبفاني للا أنها كالسة أرضت أبنى بلمينيك لأسلوبين بارزين كما تقفل لك لا نكاد نجدهما أنتنا أكملتك فلسر بهذه الكسرة من تاينغنا في غيرها من صورة تنالا دون ألبنا كما سبحانه وتعالى كافر فتغي أفلالا تغي أفلامي إتو صورة صورة كمان كنا من تاين بلوكا تغي أفلامي أكملتك فلسر أسلوب التقرير ولي لصبات لي كما تقول أفلانا أسلوب التلقيني لا كودوني كما تقول لا دقيني كما تقول أيوة. أما الأول أسلوب التقرير مي لا سبتلي كما تقول فإن القرآن قرآن في هذه السورة يعرض الأدلة المتعلقة abina balamini ni ke dalu la munun gulinun bi tawhid allah ni allah kelman tiyala wa dalail al mansubati ani dalu munun turulinun ala wujudihi ala ka kali oka ko allah be wa qudratihi ana ka se wa sultanihi ana ka mara wa qahrihi ana ka karabali fi surati shani al musallami kola kol mini sonkelin do amakaban ويضع لذلك ضمير الغائب اتملا ابن اكمان تقولا دون ابن اكما الله يرك كاب كم يسني سنكلن دا ما اقول حالي اتي ميري كافو اس انان ميري ني على بيوا ما ما تي ميرو او يلا لا تقولا اني او على بي انو او سنتيمان دي بولو اسما ويري اسلوب التقريري من أسلوب التلقين وبدأ من كمان فإنه ألفنا يظهر جليا أببانج كنا كان ككنا كان كل في تعليم الرسول الله كشيد أولاد الدنيا لله الله فت تلقين الحجة دلوا وفللا ليقذف بها من قصة أبكر كمان في وجه القسم سوصل بقى وكان يلا بحيث كابن يرولا تأخذ عليه سمعه عبنا أكلو بوشال عكملي بوشال ألوني على كمرة على بنا أني أكمل في تلو من أكمل الدوم ما كاكو في تلو من أبي ما كاكو أبي أبوك سنبر تلاولا أبوك ملي تلاولا أبوك يلي تلاولا أتما جاوا في كاسو نيما صندرون إبازو إبازو كافو إيما دانغاليلي أتما عبنا كيشون بوزي تلو من alors au question elle pose tout abina ñingali la boy tout mina ñingali la boy tout era ba do ka fo ko e boy rati bu fika sonne ko ni ko et ñe aha masala ala bi ñingali ke qul liman ma fi samawati wa ko muhammad u ñinga no ko femu me sa ba ni du ma jon ta do era ba do ka fo etate ifatate ibatate sanfa la femu me imam roshi ka fo ka ta yi sanfa femu yi otma femu te ni digitala alors on a une belle elle est bouli et ben bouli bouli là tu gère nos affaires il gère il est tigi il gère fait un tigi fait mon les sans faire il va le faire encore le tigi tu vois là alors autre mal ni une fois là il s'est fait là et ben alors soir même là abe na on y a foigné abe na on y a foigné tout le monde ah abe na soir même là il est français ni fɛn belebela fila ye tuguni a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye sɔrɔ in bɛɛ jiginna yɔrɔnin kelen a ma tigɛ tigɛ a y'a kɛmɛ ani bi wolonwula ani wɔɔrɔ de b'a kɔnɔ mɛ a bɛɛ jiginna ɲɔgɔn fɛ o tuma la ni an b'a kalama ni sɔrɔ wala a y'a bɛ jigin muhamadu kan a b'a bɔ a ka mɔgɔya kɔnɔ pewu k'a bila alihala kɔnɔ alihala min ni maa si t'o dɔn n'ale yɛrɛ kelen tɛ o tuma ni sɔrɔ bɛɛ jiginna ɲɔgɔn fɛ pour que ka yɛrɛ la ko alahu de ye nin kumakan jigi muhamadu kan parce que n'a sɔrɔ a fɔra ne ni e de k'an ka segin ka nin ɲɔgɔn sɛbɛn an bɛ se an si bɛɛ k'an tɛ se k'a sɛbɛn hali n'an ye diɲɛ dɔɔnin bɛɛ sɔrɔ donc sɔrɔ bɛɛ jiginna muhamadu kan yɔrɔnin kelen a filanan ye mun ye sɔrɔ in bɛ jigin don min na mɛlɛka ba bi wolonwula de jiginna ka fara jibiril kan o ni sɔrɔ in ka jigin mɛlɛka ba bi wolonwula o de jiginna ayiwa jibiril nɔfɛ ka sɔrɔ in di muhamadu ma sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam nin sɔrɔ in fana maa maa b'a fɛ ka na filankafo k'o ka dalilu bɛɛ kari a bɛ ɲini fɛ i ka nin sɔrɔ in de kalan k'a dɔn maa maa bɛ dɔ fara ala kan alors nin sɔrɔ sɔrɔtɔ al-an'am i bɛ nin sɔrɔ in de kalan k'a dɔn n'i ye nin dɔn i ni maa maa mana baro kɛ a tigi y'i sɔsɔ k'a fɔ alahu ala ko ti tiɲɛ walahi i b'a ka dalilu bɛɛ kari jɔyɔrɔ tɛ k'a tigi la tuguni fo n'a sɔnna e ta ma sinon a kɛra maa bɔnɔlen ye mɔgɔ halakilen o tuma nin sɔrɔ in de bɛ mɔgɔ dɛmɛ discussion na débat la alors donc n'i y'a ta ɔ maa maa fana bɛ dɔ fara ala kan alors ou bien u bɛ na ni bid'a baaraw ye k'a fɔ aa an ye nin ye an mɔcɔw de la an ye nin ye an faw de la olu bɛɛ lajɛlen k'o kari kari ka tugu mɔgɔw kɔ maa minnu tɛ ciden ye hali ni cidenw don cidenw muhamadu nalen kɔfɛ a tɛ bɛn i ka tugu ciden wɛrɛ kɔ tuguni o tuma ka maa minnu bɛ tugu bid'aw kɔ bida mɔgɔw k'u ka bidaw bɛɛ kari kari k'a b'u bolo alors nin sɔrɔ in fana de b'i dɛmɛ la ka nin sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o tuma maa minnu bɛ galontigɛli kɛ saga kunu la maa min bɛ galontigɛli kɛ ka ala bɛna hadamadenw dalajɛ olu bɛɛ i b'u la bini ni sɔrɔ in de donc k'a yira la ko nafa min bɛ sɔrɔ in na inshallah an bɛna a tafsir kɛ an bɛ aya 10:8 ta sinna k'o tafsir kɛ ni ala sɔnna komi baara min don alhamdulilah an ye baara in daminɛ an bɛ allah deli a ka si jan kalifa an na min b'a to an bɛ continuer baara in fɛ alors fo ala kana an b'a don don ɲɔgɔn kɔrɔ tarikha tafsir fiqh ani hadith o tuma an bɛna olu fɛn damadɔ don ɲɔgɔn kɔrɔ min b'a to an bɛ se ka nafa lase an yɛrɛ na an balimaw ma ayiwa an bɛna min kɔrɔ fɔ aw ye su in na an bɛna o kalan aw ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنصرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم وسوف يعطيهم نباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بظنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ayiwa mura b'anna dɔɔni su in na ayiwa kan man di kosɛbɛ maaw bɛ yafa an ma an bɛ ala deli ala ka amina an ma ayiwa alhamdulilahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard bada'a ta'ala ko allahu ye sintili kɛ ala min ka se kɔrɔtalen a ye daminɛli kɛ hadhihi surata ni sura in na bilhamdi ni tantoli li nafsihi a yɛrɛ kun ye ta'liman lakalani bolo kan li ibadihi a ka jɔn bɛɛ lajɛlen na أن يحمدوا كوكا التنو بهذه الصيغة نيني سمي الجامعة من مكة فوليكة لسنوف التعظيم tantoli bunya nonya bela jelena wa tabidili ani la hurmani wa kamali ani dafa wa ilaman kula dunya fana bi annahu ka ali allahu al mustahiqu ali bi kakan li jami'i al mahamid tantu bela jelena fala nidda sinate lahu ala wala sharika janyonte lahu ala wala nazira sinafonte lahu ala wala mathila munyonte ala wa ma al aya aya yakuru ihmadu allah ay ala tan rabbakum alim ya autigin al mutafaddila alim hinana alaykum aw al awla bi sunuf al inam min ma dunya bala jalil wal ikrami ani buya الذي علم فنا أو جرى أي شنتلك أي لصولك وأنشأ أي أو جرى أي لكلك وأنشأ أي شنتلك وبدأ أي دملك خلق السماوات صن دليلا صن بلجل والأرض أن يبكلو بما أن يفنفنا فيهما من صن الدقوك من أنواع البدائع كابني كبكو لونيالا وأصناف الرواء أنفن تين نونيولا وبما أنفن فنا اشتملا نسان الدقوق كفرا عليه أوكا من أجائب الصنعة كابن الدالي وكبكو فمنا وبعداء الحكمة أنكودون كبكولا بما نفن يجيد فيش الأقول من محكل كبكويا والأفكار أنمية تاشير تفسيرة كوكت تاشير وذكرى أنميري لأولي الأبصار حكي تقول وجعل على ذلك الظلمات الدبولة والنور عن النور وأنشأ الظلمات على ذلك الدبولة والأنوار عن النور بي. وخلق الليل على ذلك والنهار عن التلقفلة يتآقبان قلوب خيركم في الوجود كالة لفائدة الأوالم دفعا بيكا نفاكما أنوكا تونكما بما نفني لا يدخل من تلك الدو أبدا تحت حصن كرنكونا أو فكر نوت التاشيب وجمع الظلمات أي ظلمك ديبك جمال لأن شعب الضلال كتقال فلي بروفرو متعددة أولوكا ومسالكه فلي دونسرو فنان متنوئة وكاتشة وأفرد النور أيك ليالك النور لك لأن مصدره كاتقال النور بويرو واحد وكلي هو الرحمن نور بويرو جين ولي هنا مسارك منوير الأكوان عليه بفهم بين نور أها ثم أكفس الذين مامن كفروا نولبنا ألالا يعدلون قلوب جنوانك بربهم قتلا ما من مصر الله لا وبالدفر عليك وبوك قلوني لنك فو قولوا دابغا الله كدلي هو الذي نيت الله دون الذي مساك خلقكم أيودا من تين كبوب بغلا أي خلق أباكم أي أوفادك آدم من آدم من طين كبب غلا ثم وقف قضاء أي لبنك كالتكالك أجلا تملا كبنت واتلا وأجل أنتما مسمى من تفلت كلمة إنه الله يرى ثم وقف أنتم أو هرمدوسا تنكرون أو بالسكة سأكونوا له وهو نتال الله دون الله عليه الله في السماوات صنفة وفي الأرض بدون هو عليه المسائل نتال الله أطول الله المعظم مصمم بيالينه المعبود مصمم فنانات أبي بطول في السماوات والأرض صنفة أن يقولوا أيوة يعلم الذي مسامي من الدنيا لك سرهم أو كجنولا وجهرهم أو ناقة كنكم كوب ويعلم الذي بالدنيا لك فنا ما فهم بلا جلنا تكسبون أو منك هرة أن هرة تنالا وما يأتيهم من آية كما كنتنا مكا كوكا من آيات ربهم كبنو أموك كما كنا لم يقرأنا آيات إلا كانوا فوقك مغردين أكودوا ننو أنها كبوما والمراد لأنهم تركهم النظر وكسونا تاشيك آيام المجيء محمد لا التي آيام يجب أن يستدلوا بها كوكا دلنينك نوي على توحيد الله على كلمة أنتياك والمعجزات أن كبكم التي كبكم فنا أقامها أن على يولو ترو كل سبتي لنبيه أكا النبي مي التي أولو من فنا يستدل بها أهل مكة نمكة كوتم سيكا دلو صرفة على نوي على صدقه كلاكة نتياك فقد كذبوا ويقالوا انتقالك بالحق قرنالا لما تممنا جاءهم قرننا نوكا فصف يأتيهم أنباء ما فهم كنا فوني من أوكا كانوا أتن كارا يستهزئون وبيغ اللبوالك به فهمنا وقال محمد أيا فوي كو الله نوما صنع نوما دا الله لا أبرا أو خلاكي كاودو جهنم كنا وبيغ اللبوالك لا اللهم يرى نكو أولون يا سال أولون مكاكوا كم أهلكنا أشارك أني على كلك من قبلهم كقولنا من قرن كبني كل تامنا مكناهم أنت يسيبا كولوية نوه كم غو إبراهيم كم غو لوط كم غو موسى كم غو أن يسيبا كولوية كهرب كولوية ما من أبانا أن يحلك وأصلنا أن يتلك السماء سنجي تامنا عليهم ولوكا مدرالان كاجي سان تامان تامان تامان وجعلنا اما دوما اني كلك الانهار كونيو تامانا تجري كونيو من مبول من تحتهم وقدروا كنا فاهلكناهم وكفى ان يخلكي بذنوبهم وقدروا بكسر وانشانا ان يشنتي لك من بعدهم ولوكا في قرنا كلنا اخرنا نولي دوريك ولو نزلنا خلني أو الله إلى جنيك عليك أي محمد كتابا كفلا كتاب لا في قرطاس كدو قلوكنا فلما صوفوا ولقت لك أم غيريا بأيديهم نوبولي لقال الذين كفروا ما من كافريا وبين أفرق إن هذا مما كفوي إلا سهر مبين فكرة من بنجلين وقلوك الله إلى محمد لا أمي إيه قرآن آية من كلاوي هل نيو هل نيما دوما نيو قرآن آية رجعين كا جفير رجعين كا كا كا كا كا دو غلو كنا كلا جين كابوس تافو يابا جين تولا كنا ده إيه تكى كنا والله وبين أفكار كنا وكنت نيتا كوني فين دوني كرسة دوني لو وقالوا يو كنتو لولا أنزل عليه ملك ممكن أن يكون ملكات البيات ديك ما أن بكاية أن يالا ولو أنزلنا ألاكو ناية ملكات جيكين لو أنزلنا ناية إلا جيكينيك ملكا ملكا لقودي الأمر ويرانين بيلا وتالي بيكني وكلا ما هما نية كباكو دويني الله في لا يكير من نيما سوى أبيتات يرانين بيلا وطمع نوكوكا أن يقرانا جيكوكا أن يوكا هنا لكاما katugal anta ko halaji qur'anani abina duma ba kalan donin donin fo limane be do duskuna o kala alhamdulillah utaman kai namun madda ala nura nakari halbi uluku nonono anti dai ka cidena fo meleka de kanji ala kuni meleka jigina nini meleka la jigi o yoronin belambu tatni parce que meleka be jigi ka kana idin imidita ala na idin maso allahumma fo meleka jigini ka siga fo ti ala itare betin ثم أكفى لا ينظرون أتماكنا ولو جعلناه ملكا كنا أنتي كيرينك ملكاي أنتي كيرينك ملكاي لجعلناه رجلا سيغفوه تعالى أنتو ماكي كيري كيري من نوبي جيجي أبي جيجي حرم دين سورة الله فسكي أتس ملكا كورو وكما كوران مي كفوني ألا رتنوكا بحال ملكا كي عوما كان مانك ملكا نورك أبو عوما ناجيجيناك أو بسا أيران بيلات هل نانت ملكا جيجاوكا أماك هرمدين جالي داما من باتو أبسيك أكماوفي ala kan yɛrɛ min ka san n'an bɛɛ lajɛlen a ye mɛlɛkɛ ye siɲɛ fila dɔrɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ la an y'o ɲɛfɔ a ye tellement que mɛlɛkɛ yeli bonyara ala kira ma alayhi salatu wasalam fa ko inni khashitu ala nafsi a y'a fɔ a muso ye khadija ko ni sira nana n yɛrɛ ka kɔɲɔ kɔrɔ dɛ est ce que min bɛna ne sɔrɔ o ye hɛrɛ ye wa o tuma n'i ye mɛlɛkɛ ye don o don balimacɛ balimamuso e t'a lakali mɛlɛkɛ bɛ jigin na don min na a banna e ka kuma banna a bɛ jigin kan don min na ne kan don min na ne tɛ kuma tuguni e tɛ kuma tuguni mɛlɛkɛkaw ala ye k'a fɔ u ye aw ko ne ka mɛlɛkɛ jigin min b'a sɔrɔ aw bɛ da muhamadu ka cidenya la min bɛ a bɛ da la ne ka kɛlɛmagɛnciya la mɛ n'i ye mɛlɛkɛ jigin hali n tɛ sɔn k'a jigin parce que aw hinɛ bɛ ne la n b'a la jigin ka hadamaden diya de d'a ma ka tugu a la ni n m'o kɛ dɔrɔn aw ni de bɛ bɔ a filɛ k'o de f'u ye wala labasna alehim an bɛ tila ka ɲagamini kɛ u kan ma fɛn na yalibi sunna u bɛ min yɛrɛ ɲagami u kan o tuma u bɛna fɔ ah non ne a fɔra ko mɛlɛkɛ don non mɛlɛkɛ tɛ parce que hadamaden diya de b'a la o tuma ala ko wala qad istuhzi'a ah a ye ka muhamad k'a dusu sumaya ko ɲagarila bɔ kɛra birusulin cidenw na min qablika ka kɔ e ɲa fahaqa ma fɛn tugura ka bɛsi ka bin bilazina mɔgɔw ka sakiru minnu ye ɲagarila bɔ kɛ minhum u la kanu fɛn min yastahziuna u tun kɛra kanu tun kɛra yastahziuna u bɛ ɲagarila bɔ kɛ bin ni fɛn min ye qul muhamad a fɔ makakaw ye siru aw taama fi lardi dugukolo kan summa nduru o kɔfɛ aw ka filɛli kɛ كيف تجمعنا كان عاقبة المكذبين ما من مكيدون قالوا تجيا وقال لبان كلا تجمعنا قل أفهم ما كاوي لمن مغج من بي ولا ملكة من بي ولا جنة من بي نوب تجيا كي ما فنا في السماوات والأرض فمن مساء فعل دوغا قل لله أفكو الله لتعيني بلا جلي كتب ربكم أو تجي جوالك أيركونا على نفسه أيركونا الرحمة هنا لا كابي هنا ولا أدرك صن أما صن كأو من أبي كيدون كأو ما فلو كأو كأو لا كلام كيدون مجكم أو لفاو أو لفاو من ما ولا كلام فينا أو تمين ده كتقول أو برا أو ببنا الدنيا كنا دمنا أو تفهم ده أتمنى لا أبي كيدون كأو ما أقول فينا مليا كوباوكا أو كجاهليا كوباوكا وبقول لك كلام فينا فين مني وبيفسع يوما لا يجمع أنكم على سبحانه وتعالى أبنا أو فرغانك إلى يوم القيامة جود لا ريب فيه سيكفوي تولى الذين ما منسى خسروا نور التاتنية لك أنفسهم ويركونا فهم أولي مودي لا يؤمنون وتدا جودونا وله ما فم بلا جلي الله تعالى سكن فم بسباتي في الليل شفلا والنهار أنك لفلا أقول هذا ما دين بلا جلي ني بناو مالا ني بدفن دفنا ني سكورا وببس نقع ألو ني من بولار الله دتاوي أبو فرمي هنا الله دتاوي ألو فم الناس نقع شفه وبل لا في أسرة لفه قطنا فان فان نيا سبتي لي شوف اني تلف ابل جل جونك لنت الله تعالى وهو نيت الله دول السميع اتودي السميع العليم اتودي العليم وبنت ملي ان دوني فلا ما غوتي قل محمد عفوي اتخذ يلا نبنا سغن لك وليا دم بغلا غير الله منك عليا n'i y'a ye mɛkɛkaw b'a fɔ k'olu tɛ ala bato a kelen dɔrɔn parce que u tɛ dɛmɛbaga de sɔrɔ alors ala tɛ se ka k'u ala tɛ alahu tɛ se ka k'u dɛmɛbaga ye alahu tɛ se ka k'u dɛmɛbaga ye parce que mɔgɔw ka ca alahu kelen ma sisan alahu bɛna fɔ muhamadi a f'u ye ne ko aw b'a fɛ ne ka sugandili kɛ dɛmɛbaga la wa ani batobaga min tɛ ala ye wa fatiri samawati ale de ye sanw dabaga ye wal ardi ani dugukolo wa huwa ale de ye masa fana ye yote emu min bɛ sɔnni kɛ wala yo to amu a tɛ sɔn ale de bɛ sɔnni kɛ ale de bɛ labaloli kɛ ale de bɛ ji di ale de bɛ kɛnɛya di o tuma ale de ye masa ye min bɛ ɲɛnamaya di ɲɛnamaya ti d'ale ma paul muhammad a f'u ye makakaw ye inni ne muhammad sa umirtu n yamariyara an akuna ko ne ka kɛ awalaman mɔgɔ fɔlɔ ye aslama min y'a yɛrɛ kun di ala ma ne tɛna aw wele k'aw ka don silamaya la o bɛɛ na ta n tɛ n yɛrɛ kun di alahu ma nɔ ni mana fɔ ala mana fɔ ne n'a ka fɛn min kɛ ne fɔlɔ de b'a kɛ k'a yira aw la k'a fɔ ne de kolonen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ne de bɛ sa ala ka tɛmɛ bɛɛ kan ne de kolonen don alahu ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n tɛna fɛn ɲini aw fɛ k'aw k'o kɛ ni n yɛrɛ ta a kɛbaga fɔlɔ ye wala takunanna muhammad i kana kɛ dɛ i kana fara min al mushrikina filankafow kan paul muhammad a f'u ye inni ne muhammad akhafu ne bɛ siran azaba yawmin don ɲagagata la azimin don min ka bon in asaitu ni ne ye sɔsɔli kɛ rabbi n tigi la o kɔrɔ a f'u ye ne ni n ka annabiya bɛn ni n ka cidenya bɛn a tɛ kunna abadan n ka ala sɔsɔ ka tugu a la ni ne ye ala sɔsɔ o kɔrɔ don min ni ne b'a o don dɔn k'a bɛ kɛ n'o don ɲagagata ka bon ne ma siran o don na ne dun bɛ siran o don na o de kosɔn ne tɛ alahu sɔsɔ man mɔgɔ o mɔgɔ yusuf ni ɲagagata kirinna anhu ka bɔ o tigi ma yawma izin o don in na faqad rahimahu ala hinɛ n'o tigi la dɛ k'a tugu a la mɔgɔ si tɛ ka ɲagagata kirin k'a ɲɔni ka bɔ i yɛrɛ ka nin don ye ni alahu tɛ wa zalika kirinni min bɛna kɛ ka bɔ i kan alfawzu o de ye niyɔrɔ sɔrɔ ye n balimakɛ n balimamuso almubiinu min faramasiyalen don wa in yamsakallahu muhammad a f'u ye ko ni alahu ye ne tuse ka ne maga ɲɔgɔnya bi durin ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye fala kashifa wulibaga tɛ lahu tɔɔrɔ in na illa hu n'a ma kɛ ala ye ni ala ye kɔngɔ bila ne la ale de b'a bɔ n na n'a ye minɔgɔ bila n na ale de b'a bɔ n na n'a ye fɛn dɔ kɛ da n kan ale de bɛ a bɔ ni ala n'a ye siran lase n ma ale de bɛ siran ta ka bɔ n kan n'a ye bana bila n na ale de bɛ bana bɔ n kan tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ ne sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ masa kelen min b'a wuli ka bɔ ne kan o ye alahu ye ayiwa tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ne sɔrɔ lahara masa kelen min b'a wuli ka bɔ ne kan o ye alahu ye nin ye tawhid kumaba ye tawhid kumaba nin ni makakan tun mago b'o la an ye ka fɛn fɛn fɔ makakan mago tun bɛ nin kelen kelen bɛɛ la k'a dɔn ko jagoya limaniya tɛ se ka jɔ fɛn minnu kɔ olu de ka ɲɛ f'u ye ayiwa o kɔfɛ ala bɛ continue wa in yamsaka bi khairin ni ala bɛ i maga ɲɔgɔnya ni hɛrɛ dun fa huwa ale alahu min filɛ kadirun nɔɔlibaga don ala kulli shay'in fɛn kelen kelen bɛɛ la o kɔrɔ hɛrɛ o hɛrɛ ni ne muhammad b'a sɔrɔ a bɔra ala yɔrɔ n ka jirɔja tɛ n ka cɛya tɛ n ka kinniya tɛ n ka bange tɛ n ka danbe tɛ n ka dɔnni tɛ n ka fɛɛrɛ tɛ n ka teliya tɛ foyi tɛ yen ko ne ni ne ko o hɛrɛlama sɔrɔ n'a ma bɔ alahu yɔrɔ ka tugu a la ale de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ka bɔnɛ ta ka bɔ yen kan ale kelen ka hɛrɛ lase i ma ale kelen o tuma. An y'a fɔ ala kira alayhi salatu wa salam ala bɛ kɛ ni a y'aw jigiya kan makakaw dalen bɛ fɛn min na k'a bɛɛ sama ka b'u dusukun na dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni o tuma la an bɛ continuer hali bi a ko wa huwa a ko makakaw ye ko n'aw tɛ alahu dɔn alqahiru ale de kaabalibaga ye fawqa ibadihi a ka jɔnw bɛɛ la wa huwa n'aw t'ale dɔn alhakimu ale de kola bɛɛ n'a ye alkhabiru ale de dugulen fana ye ko foyi tɛ ne. Don b'a kɛ n'a t'a dɔn ka tɛmɛ o kan o tuma nin aya damadɔ ni aya damadɔ min ni an y'o sɔrɔ k'o fɔ a ye su in na komi su kolen don kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma la an bɛna a dan yan ni alahu taala sɔnna alors an bɛ min fɔ an balimaw ye nin ye sɔrɔ min an y'a yira o la k'a fɔ ale ye jiginna maka mɛ a bɛ dabɔ mun kama filankafo minnu bɛ an tɔɔrɔ. Ka u ka filankafoya kari k'a bin pewu a bɛ dabɔ olu ka filankafoya binni de kama alors ani maa minnu ye bid'a mɔgɔw ye k'u ka bid'a kari pewu ani maa minnu b'a fɔ ko ala ka alayhi salatu wa salam a tun man ka kɛ foyi ye fo mɛlɛkɛ kɔ k'o kari ka bɔ yen alors ka alahu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ fɛn min ye ale ye fɛn min ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ mɔgɔ man ka fɛn sugandi k'o kɛ i ni ye k'i k'i dɛmɛbaga ye ni alahu kelen tɛ maa man ka. Mɔgɔw yamaruya fɛn na i yɛrɛ tɛ min kɛ maa man k'a to maa k'i dan dina baara in na i jolaja i ka bɛɛ lajɛlen dan wala maa o maa ni i kan ka siran don jumɛn ka tɛmɛ don bɛɛ lajɛlen kan ala be yaganata la se hadamaden ma don min na ni jahanama la donni ye o donni ka kan ka kɛ e bolo doni don min i be san don min na ka dimi don bɛɛ lajɛlen kɛ o de kosɔn ala y'a fɔ qul inni akhafu in asitu rabbi azaba yawmin azimin a fɔ muhamad ne be san ka n tigi sɔsɔ don ɲagangata ya don min ɲagangata ka bon kosɛbɛ an kelen kelen bɛɛ kan ka nin siri an dusukun na don min ɲagangata ye jahanamala don ye bana t'ale ye alors kɔngɔ tɛ minɔgɔ tɛ maloya tɛ ale ye mun ye k'i don jahanama kɔnɔ o ɲagangata belebeleba min n'a bɛ se k'i sɔrɔ ni alahu taala sɔsɔ ala filɛ k'a fɔ muhamadu hali ni ne yɛrɛ ala sɔsɔ a bɛ n sɔrɔ o de kosɔn n tɛ ala sɔsɔ ne muhamad sallallahu alayhi wa sallam o tuma na maama ni kisira ka bɔ o ma wallahi hinɛ bɛɛ lajɛlen kɛr'i ye man yusuf anhu yawma izin faqad rahimahu maa o maa ni alahu y'i kisi ka bɔ ɲagangata ma o don hinɛ kɛra e de la wa niyɔrɔsɔrɔ ye min ye wa zalika o min fana filɛ tɛ i ka o min fana filɛ tɛ dɛ alfawzul mubin o de ye niyɔrɔsɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ haqiqa o tuma la alahu b'a la kala tuguni k'a fɔ ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ maa si tɛ ka wuli ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ i kan ni alahu kelen tɛ n balimaw ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ an ka nin dɛngɛlɛya sɔrɔ alors ni ala fana hɛrɛ k'i ye da la k'a fɔ hɛrɛ min bɛ ala bolo a ka ca dan t'a la hɛrɛ o hɛrɛ ka d'a ye a bɛ se k'a k'i ye o tuma ale de ye karabalibaga ye a ka jɔnw sanfɛ jɔn foyi tɛ yen ko i karabalen tɛ ala fɛ i bɛ wolo don min na i bɛ sa don min na olu furancɛ kɔnɔ fɛn fɛn b'i sɔrɔ i bɛ karaba de kɔnɔ o tuma hali i bɛ sugandili minnu kɛ n bɛna nin kɛ bi n bɛ nin kɛ sini walahi i b'a kɛ karaba de kɔnɔ o ala ka karaba min filɛ ten n'o ye alqahri fo jɔn de k'o dɔn o de b'a to i ka limaniya bɛ jiidi donc ala kira alayhi salatu wasalam nin fɛn dama dama ninnu fɔra makkakaw ye a dabɔra de o ka filankafoya dabila alors maa minnu b'an tɔɔrɔ ni filankafo don an kan ka nin aya ninnu de f'u ye min b'a to u bɛ filankafoya dabila ni ala sɔnna aya tɔ bɛ kɔfɛ a ka ca ni ala y'an dɛmɛ an bɛ nin sɔrɔ bɛɛ kalan alors kalo kɔnɔ siɲɛ kelen alors pour que a ka faamuya an bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma an bɛ dan yan ka ɲini an balimakɛ ala sori fɛ a ka micro reprend en même temps an bɛ dugawu kɛ an balima bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ fana an kunnafoni k'a muso dɔgɔcɛ banna laginɛ an bɛ ala deli ala ka yafa taabaga ma ala ka hinɛ a la k'a kɛ a danaden assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Sori. Waa imam. Ayiwa an tilala. Imam i ko barka barka i ko barka barka. Barka ala ye walahi. Ala an to ɲɔgɔn ye i ko barka. Inshallahu. Amina amina. Toujours balimalu halisa an to man tɛ an na imam ka na o di imam Faruku Jabi. Albeakato, mon le tumbra vienu. Donc, halisa al tomno entre anna imam ne kanawri, imam Faruk Jabi, ankala ka sura men, fasaranya bi, wole wan benna, suratul lan ami, noye bien kofo sura. Donc, alhamdulillah ralamina, anna ramen lon kral la koni, anka fenfen haramuni sura inkono, anya lanka foko haramuni ni fenfen de fada hanine, sanzema fufi makaro, e bolowolema donc boloma woro alhamdulillah sura belebelela sura di an ye an karamo kɛ fɛnɛ barka bola a ko barka barka a ko barka barka allahu taala kelen pe la a sarala ota an ka lon ka fɔ ko a sara tɛ an bolo a fɛnɛ ko baara min fɛnɛ ka tunu fɛnɛ a ye baara in kɛla allahu taala kelen pe le ɲɛ donc an bara allahu taala tara k'a ka ɲɛ harijinɛ sɔnkɔdi k'a ka ɲɛ harijinɛ sɔnkɔdi ala mo kɛra an bara allahu taala ta ka fɛn baro mɛn ka fisa ka taa majɛlɛ kan ko kan ale tali mutun sa k'a la tolomɔrɔla kɛma na musomanu mɛn kumara ani mɛn ma kuma an ɲalibɛlɛdɛnin fola duɲɛ fan bɛlɛdɛnin dɔ kamasɔrɔ an ka lɔn anna radio aye city bible ko kan noye anna website donc ni waray do agne kon live event am lan radio la idala mekki to duñu fambele den do ankalo fane ne maladi parce que dana meni amerique konayando baka duñu fam fam jaman jaman do ni la internet ko sabatin sunna sunna inshallah idala me donc blu moro agne barka bla labadin ke manaf musuman fene bel ni ka bo duñu fambele den do donc imam falgu jabi comme wati do brasser donc inshallah andi ilabla yedo ke agne kabanka do ke lamenna ke manam sumanu nye comme kala nyamin kan bo iflani nyo ani musa konde ani ana radio président ngel no ya kukra mogodi ani kutra kula na mambru dul ko kan dul wesi ni bo bi koma ke bi fene mo chama fene tre linna mais comme anka lo anka foka amerika yang ala badin wati chama son hali karani vorani budi men narani bugule bla tu fuye wuleke c'est la couture donc blou maoro modul dunna juna mais comme ni almayle kamen almay kamen dun aldi bo dun boraka dun ka boka dun ka boka dun almay kamen donc dolu dolu ma alu kosse breke ko fe donc andon kalon ka foko kul na kenyali radio dun kasia Amerika kuna nabi iboro do ni mi idiana modo kuma kame obe yikuma fek ya saka mena me ni mo me tu ido yoro bere oyisha angala nyaule ma Amerika kuna nabi ana si conference ara do ni chama bi nyaule ma wallahi iboro do la ima do me do ido mande mande na ni ma do me do ido ara do nyane ni ma do me na ara do ni ma do me do mande ala ah chama ya si fina nyaule ma sum me cross tu taxi taxi man numa wala ya man dulya kala pour que kanyina suma bol jere la dulu fene akala kala bon kono ka ramol kuma kan na men wallahi ya lo ko akasia akasia donc blu maoro alisa idi do ke anna member ke manam suma ni inshallah inshallah dulu bra do ka banka do ka bo bay ba moli to al bra do ka banka bo donc yalla nga fokal na ni fini ko al moyi donc inshallah idi doke inshallah andina bitaina la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahman arrahim al-kamilin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح بيننا رسول الله السلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لموتانا وارحمهم اللهم اغفر لموتانا وارحمهم اللهم اغفر لموتانا وارحمهم اللهم لا تحقنا من بعد ولا تحرمنا أجرهم اللهم إن كانوا مصيئين فضلوا في إحسانهم جميعا فإن كانوا مصيئين فتجاوز لهم عن سيئاتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين على تسويرك يا تسوير يسعى هاي على كسوة لك لك عن المبالاة لا سوي إمام أيوه أنت لا أوكي باي كوباركا كوباركا سوا سوا amra ya fayma comme ni tanam bulak doni donc barka la may fayda ande ala ga diya ko ni yere ki kisi bi mutoroma inshallah inshallah ala ga diyo ko ni inshallah taala inshallah donc andi anyombe mandina woro anyombe mandina tanam inshallah taala inshallah assalamu alaykum wa alaykum salaam wa barakatuh sawa قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقلب.